فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: المطر ينزل علينا في هولندا تقريبا كل يوم ويكون شديدا، فهل يجوز لنا الجمع جمع الصلاة في هذه الحالة يوميا؟ إذا احتجتم إلى هذا فلا مانع، إذا احتجتم إلى هذا سواء متوالي أو بعض الأيام، العذر شرعي هذا. نعم.